صحة بالكتاب اسمه مزامير داود. هلا اذا اكثر من وحده بدها تاخذ وحده منكم تعطيها للحجه والوحده ممكن تصور للباقيين اذا بتريدوا. اللي اخطر مثلا بالزراعه او شو كان؟ والحرق امور الحرق امور الحرق شيء مثلا خطه عنده شيء كان انسب منه شيء اخر هذا جميل الشيء الحمد لله رب العالمين لهم نعمة ولهم الفضل ولهم الثناء الحسن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لأنه مفتوح قال المؤلف رحمه الله صفات الله كلها كمال. صفات الله أزلية أبدية لأن الذات أزلي فلا تحصل له صفة لم تكن في الأزل. أما صفات الخلق فهي حادثة تفضل التطور من كمال إلى أكمل فلا يتجدد على علم الله تعالى شيء. الله تعالى خلق كل شيء بعلمه الأزلي وقدرته الأزلية ومشيئته الأزلية. فالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لله أحاط به بعلمه الأزلي. الشرح أنه لما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته كلها أزلية أبدية لا تقبل التغير والتطور لأن التغير والتطور من حال إلى حال علامة الحدوث. فالإنسان يقبل الزيادة والنقصان والتغير من الكمال إلى النقص والعكس والعكس أما الله تعالى لا يزداد ولا ينقص. أما سوينا هذا التركيب أو هو الشو هيك والعكس يمكن ما بعرف أما الله تعالى لا يزداد ولا ينقص. فصفات الله لا تقبل التطور من كمال إلى أكمل وعلم الله لا يزداد ولا ينقص بل علمه كامل كما سائر صفاته يعلم به كل شيء. يعني يقال علم الله علم واحد يعلم به كل شيء لا يقال الله تعالى له عدة صفات علم. علم واحد يعلم به كل شيء قدرة واحدة هو بها قادر على كل شيء سمع واحد بصر واحد هكذا يقال. وصفات الله لا تقبل التطور من كمال إلى أكمل علم الله لا يزداد ولا ينقص بل علمه كامل كما سائر صفاته يعلم به كل شيء فلا يتجدد له علم جديد بل هو عالم في الأزل بكل شيء. فالتغير يحصل في المعلوم الحادث لا في علم الله الأزلي. فالله يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الوقت الحاضر وما سيكون في المستقبل. حتى الأشياء التي تتجدد في الآخرة الله علم بها في الأزل. حتى أنفاس أهل الجنة وأهل النار التي تتجدد بلا انقطاع الله تعالى يعلم بتفصيلها. هنا يحتار العقل فإذا أجرى الشخص قلبه في هذه المسألة الوهم ينهار. هنا يقول كيف يكون علمه محيطا بما لا نهاية له وأنفاسهم جارية لا انقطاع لها. فهذا دليل على أننا نحن لا نعتقد بناء على الوهم بل نعتقد بناء على الشرع والشرع يؤيده العقل السليم. والعقل السليم يقضي بأن الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون عالما بكل شيء لأنه إن لم يكن عالما بكل شيء معناه أنه جاهلا ما لا يعلم والجهل نقص والنقص عليه وحال. قال رحمه الله أما قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أليس معنى ذلك أنه سوف يعلم المجاهدين بعد أن لم يكن عالما بهم بالامتحان الامتحان والاختبار، وهذا يستحيل على الله تعالى. فالمعنى الآية حتى نميز، أي حتى نظهر للعباد المجاهدين منكم والصابرين من غيرهم. ويكفر من يقول إن الله تعالى يكتسب علما جديدا. الشرح: هذه الآية لا تعني أن الله يتجدد له علم، إنما تعني الآية أن الله تعالى يبتلي عباده حتى يظهر ويميز لعباده من هو الصادق ومن هو غير الصادق. فالملائكة يعرفون أن هذا صادق صابر على طاعة الله، وأن هذا ليس بصابر. يكشف الله تعالى له ولمن شاء من خلقه من الذين يجاهدون، من الذين يجاهدون في سبيل الله صابرين على المشقات، يظهرهم لعباده من غيرهم الذين لا يصبرون. وهو عالم بعلمه الأزلي من هو الصابر ومن هو غير الصابر، كما نقل ذلك البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهذا شبيه بقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. ولا يجوز اعتقاد أن الله تعالى يتجدد له علم لم يكن علمه في الأزل، بل يكفر من اعتقد ذلك. أما قول بعض العوام لما واحد يصير فيه كلام، فبيقولوا بعض العوام الله عم يجربك، أو بيقولوا الله يجرب عبده، أو بيقولوا الله يختبرك، أو الله يختبرنا، أو الله يجربنا، على حسب ما يفهمون منه. إن كانوا يفهمون الله يبتلينا ليظهر الصابر منا من غيره للعباد حيث ليظهر له، فلا يكفرون. أما كان يفهم كلمة عم يجربنا يعني بده يشوف معنى ذلك، أي حتى يظهر له، أي لله، من يصبر ومن لا يصبر، هذا كفر. يعني متعلمين بهالكلام. سيدنا عيسى عليه السلام قال إن الله هو الذي يجرب عبده، وليس العبد هو يجرب ربه. على المعنى الذي شرحته. أي على هذا المعنى الذي قاله عيسى يقال، أما على ذاك المعنى الذي يقوله بعض العوام لا يقال، على حسب فهم. ليش حتى سيدنا عيسى هو كان إبليس عم بيقول له أنه أنت تقول كل شيء بتقدير الله ومشيئته، فارمي نفسك من ذروة الجبل إذا كان كل شيء بتقدير الله حتى نشوف أنه شو بيصير. أنت ما دام كل شيء بمشيئة الله، لو رميت نفسك إذا لم يشأ معنى كلامه لا تنظر. فقال له إن الله هو الذي يجرب عبده وليس العبد يجرب ربه. يعني الله أمرك بأشياء أنت عليك أن تلتزم بها، ونهاك عن أشياء أنت تنتهي عنها، ليس أنت الذي تختبر الله. يعني يعني يعرفون يعرفون أي بكشف الله لهم، هذا معناه. قال رحمه الله: صفات الله تعالى كلها كمال. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. أي نستدل منها على أنه لا يجوز أن يوصف الله بشيء يدل على النقصان، فلا يجوز أن يسمى الله روحا، لا يجوز أن يسمى الله روحا. بعض الناس يقولوا عن الله روح، بعض العيال تصور، ولا يجوز أن يقال عن الله آه. بعض الناس يقولون آه عن الله على زعمهم، يقولون هذا ذكر. ولا علم. بعض العيال تصور يقولون بدل الله آه أو آه مثلا أو أح، لا يجوز، لأن هذا لا يدل على كمال. أما تسمية الله علة فهذا كفر، أن العلة في لغة معناها المرض. العلة تأتي لمعنى السبب ولمعنى المرض، يقال فلان به علة أي به مرض، فمن سمى الله علة فقد كفر. هذا محمد سعيد رمضان البوطي سمى الله علة. هذا ما في ضرر، ما في تنقيص. لو احتاج يعبد اي ما في ضرر هذا. هكذا. وصفات الله تعالى كلها كمال. قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى. كلمه الحسنى معناه الداله على الكمال، هذا معنى الحسنى. فهون ذكروا ان يستدلوا بهذه على منع ان يقال اه اه او اه، أو يقولوا ريشة عن الله، أو يقولوا نحو ذلك من العبارات، أو العقل المدبر أو المهندس ونحو ذلك. الشرح: قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قلنا ذروا يعني اتركوا، يلحدون يعني يغيرون يحركون. معناه أن الله تعالى له الأسماء التي تدل على الكمال، فالله لا يوصف إلا بصفة كماله، فما كان من الأسماء لا يدل على الكمال لا يجوز أن يكون اسمه، كما يسميه بعض الناس آه، وبعضهم سماه روحا، اللي بيسميه روح كفر. اللي قال آه إذا كان يعلم أن هذا لفظ وضع في اللغة للشكاية والتوجع يكفر، أما كان لا يعلم لا يكفر، لكن ينهى، يقال له لا يجوز هذا. أما إذا كان يعلم أنه وضع للشكاية والتوجع وقال آه من أسماء الله كفر. أما من قال آه هو أفضل ذكر فهذا كفر. أبرياء التصوف يقولون آه ذكر النهايات، يعني أعلى الذكر على زعمهم. وبعضهم سماه روحا، وقد ورد في كتاب قوت القلوب في أثناء ذكر ساقه طويل لفظه يا روح، وهذا إلحاد وكفر فليجتنب هذا ونحوه. وبعد هذا طويل نعم فليجتنب هذا ونحوه، فهذا لا يجوز، لأن كلمة آه وضعها العرب لتدل على الشكاية والتوجع. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، أي يدخل إلى فمه ويسخر منه. فلو كانت اسم من أسماء الله كان الشيطان ما بيضحك، بيبتعد. كان الشيطان لما يذكر الله يبتعد ينزعج. الشخص الذي يتثاءب على الشيخ إن استطاع أن لا يفتح فمه يكون أحسن على الشيخ، الدرجة الأولى أن لا يفتح فمه، يعني يغلب نفسه. فإن لم يستطع غطاه بيده، إن غطاه باليمنى أو باليسرى يصح، يعني يحصل بذلك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شرط يعمل هيك، وشيخنا عادة بيعمل هيك، فظن بعض أحبابنا أنه هذا هو هيك السنة، هيك أو هيك أو هيك أو هيك، كل هذا يمشي. الشيطان حقيقة الذي هو من الجن من ولد إبليس. ومن الدليل على أن آه ليس من أسماء الله أن الفقهاء قالوا إن من قال آه في الصلاة عامدا بطلت صلاته. المذاهب الأربعة قالت ذلك، اللي يقول آه في الصلاة تفسد. ومعلوم أن ذكر الله لا يبطل الصلاة، يعني لو كان آه اسم من أسماء الله ما كان تبطل الصلاة، فلو كان آه من أسماء الله لما أبطل الصلاة. وأسماء الله الحسنى يطلق عليها صفات الله، ويطلق عليها أسماء الله، إلا لفظ الجلالة لا يطلق عليه الصفة. يعني أسماء الله فيكم تقولوا أسماء الله صفاته، إلا لفظ الجلالة فهذا لا يطلق عليه على أنه صفة، على معنى أنه صفة. أسماء الله حسنى، هي كلها حسنى، ما في أسماء إلا حسنى. ثم إن أسماء الله تعالى قسمان، قسم لا يسمى به غيره وقسم يسمى به غيره، الله والرحمن والقدوس والخالق والرزاق ومالك الملك وذو الجلال والإكرام والمحيي المميت، لا يسمى به إلا الله. ما بيجوز واحد يسمي غير الله واحد من الأسماء هذه، فلذلك ما بيجوز واحد يقول محمد العبد الله. لما قال العبد الله معنى كلامه أن الله هو العبد، لا يجوز أن يقال هذا. أما كلمة محمد العبد اللطيف أقل من هذه، لأن اللطيف يسمى به غير الله، يقال عبد لطيف أو هذا العبد اللطيف بمعنى وصفه بأنه عبد لطيف، هل معنى يقال. أما فلان العبد الله لا تصح هذه، فلذلك انتبهوا لا تقولوا في العائلات الكويتية في العائلة الملكة أظنني يقول العبد الله، وهون كمان في بيروت في عدة عائلات يسموها العبد الله، هي أصلها آل عبد الله، لكن من قلة المروة والجهل صاروا العبد الله، هي أصلها آل عبد الله، يعني ينسبون إلى شخص اسمه عبد الله. العمي يقول العبد الله، فانتبهوا لهذا لا يجوز. هو الشيخ الأول رضي الله عنه كان يقول هذا، يعني ما يقول فيه إلا أنه كفر، يقول العبد الله. ثم قال إن كان هؤلاء العوام لا يفهمون منه تسمية الله عبدا أن الله هو العبد لا نكفرهم، لكن ننهاهم لا يجوز، هذا القول لا يجوز. معنى كلام الشيخ هون أنه غير هذه الأسماء يسمى بها غير الله، هذا معنى كلام الشيخ كما ورد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال فيه رؤوف رحيم، ومن أسماء الله الرؤوف الرحيم. أما أكثر الأسماء فيسمى بها غير الله أيضا، فيجوز أن يسمي الشخص ابنه رحيما والملك كذلك والسلام كذلك. فائدة أسماء الله الحسنى 99، من حفظها وفهم معناها مضمون له الجنة. ويوجد غيرها أسماء لله لكن ليس لها هذه الفضيلة التي هي للأسماء 99. يعني الرسول قال إن لما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هون يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه هذه 99 لا هذه المزية، من حفظها وفهم معناها مضمون له الجنة. أما مش معناته إنه إيه ننسوا، مش معناته إنه ما في غيره من أسماء الله. الرسول سمى قال عن الله الرب والحنان والمنان وذا الطول، قال عن الله سبحانه وتعالى. فيسمى الله بهذه الأسماء التي وردت في غير سياق 99 المشهور. الحنان والمنان والرب وذا الطول، بس هذولي 99 اسم أسماء توقيفية نقول الله سمى بها نفسه. والرسول ذكرها في الحديث. الحنان معناه الرحيم، بمعنى الرحيم هذا معناه. إذن نقول اللهم صل على محمد وتحنن على محمد، بمعنى الحمر الرحمة المقرونة بالتعظيم. فقول العوام في بيروت بعض الخطير هو الله يحن عليك، لا يضر العقيدة، معناه يرحمك رحمة عظيمة. مش معناه يحن عليك يعني يكون له قلب يرق قلبه عليك، ليس على هذا المعنى. فيجوز أن يقال على الشيخ وتحنن على محمد، يعني الرحمة المقرونة بالتعظيم. فبيرجع معنى الحنان للرحمة، والرب لأنه مالك يعني المالك، مالك كل شيء. الله يحنن عليك، يتحنن يتحنن عليك وتحنن على محمد الشيخ يجوز. بس وأسماء الله الحسنى بأي لغة كتبت يجب احترامها. واحد اسمه محمد الخزنوي ابن العز الدين الخزنوي يدعي أنه شيخ طريقة نقشبندية، أبوه ما خلفه، أبوه له مئات الآلاف من المريدين. أبوه الشيخ عز الدين مشهور، أبوه للشيخ عز الدين هو أحمد الخزنوي، ذكرناه مرة أظن في المجلس. هذا من الأولياء الكاملين الكمل. هذا محمد خبيث، أبوه كان وضعه على بعض البساتين مش أجل غلة البساتين، ابنه للشيخ عز الدين رحمه الله. هذا حي محمد كان في مسجد إسقاط البلاد مع صدفة الدولارات من جايبي عم يسود واحد منهم، فلما قام شيخهم حط اجروا عليهم ورجعوا لورا. فكان اخونا الشيخ جمال سطر هناك وغيره، فقالوا له ما بيجوز هي فيها اسم الله. قال له معلش هذا بالانجليزي كفر، هذا الذي يقول هذا يكفر، هذا من شدة جهله. هذا محمد الخزنوي ماذا قال؟ قال اخذوا الطريقة فرض ان تؤخذ الطريقة. الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولم يفرض أن يأخذ الشخص الطريقة. الطريقة أحدثها المشايخ في القرن الخامس الهجري، أحدثها بعض المشايخ، ما كانت في زمان الرسول ولا في زمان أبي بكر ولا زمان عمر ولا في زمان السلف ما كانت. قال فرض واجب أن تؤخذ الطريقة، هذا كفر. وقوله معليش أن يدعس الواحد على اسم الله بالإنجليزي أيضا كفر، من شدة تعلق قلبه بالمال داس عليها ليرجعها إلى جواره، شدة ما تعلق قلبه بهذا الورق. قال رحمه الله وقال تعالى ولله المثل الأعلى. هذه من الآيات التي ينبغي أن تحفظوها، يعني ولله المثل الأعلى أي له الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فأنا ما بقول أبوي مثل الأعلى أو أنا عندي مثل الأعلى والدي أو شيخي مثلا، غلط هذا التعبير. قدوة أقول شيخي قدوة أقتدي به، رسول الله قدوة أقتدي به، قد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة. الرسول قدوة يعني يقتدى به، يعني يطاع فيما يأمر به صلى الله عليه وسلم. أسوة حسنة، الأسوة يعني القدوة، بارك الله فيك. لله المثل الأعلى يعني له الوصف الذي ليس كوصف غيره، فيستحيل في حقه تعالى أي نقص. الشرع معنى هذه الآية لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، أما اتفاق اللفظ فلا يعني اتفاق المعنى. فالله تعالى يوصف بالصفات التي تدل على الكمال والتي لا تكون لغيره، والله يستحيل في حقه أي نقص كالجهل والعجز لاحظوا هون اذا بقول الشيخ تعبير بيستعملوه اهل العلم، اما اتفاق اللفظ فلا يعني اتفاق المعنى. ما قال انه يوجد بين الله وعباده اشتراك في الصفه، لا، الاتفاق اللفظ يعني يقال الشافعي عالم، محمد رسول الله عالم، ويقال الله عالم، لكن الله لا يوصف بالعجز ولا بالجهل ولا بالنقصان. الشافعي علمه بعد جهل، وعلمه يطرأ عليه نقصان يعني زيادة، وعلمه يطرأ عليه نقصان ويطرأ عليه ازدياد، يعني يكون يعلم شيئا ثم يصير غير عالم به، ويكون جاهلا شيئا فيصير عالما به، هذا لا يوصف الله به. فهنا اتفق اللفظ واختلف المعنى، الشافعي عالم نقول والله عالم نقول، لكن المعنى يختلف. هذا معنى قول الشيخ، أما اتفاق اللفظ فلا يعني اتفاق المعنى، فالله تعالى يوصف بالصفات التي تدل على الكمال والتي لا تكون لغيره، والله يستحيل في حقه أي نقص كالجهل والعجز. قال المؤلف رحمه الله: أما قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فالمكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة. شوفوا كيف بيعملوا أهل العلم، قبل ما يقول ومكر ومكر الله شو ذكر؟ ولله المثل الأعلى، مثل كيف في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تنزيه الأول بعدين إثبات أنه سميع بصير حتى ما يروح، يعني دفعا لأن يتوهم الشخص أنه لا تتوهم يعني المعنى أن الله سمعه كسمع غيره وبصره كبصر غيره. فهون كمان هيك، ولله المثل الأعلى، كمان أنتم عم تشرحوا لحنا ما تبلشوا دغري ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، حنشرح لكم قبل ما تقولوها. تقولون الله تعالى لا يوصف بالنقصان، احيانا ياتي لفظ يكون متفق في اطلاقه من حيث اللفظ يطلق على المخلوق ويستعمل هذا اللفظ في حق الله على معنى، مش على معنى التسميه هون، لا، على معنى يليق بالله تعالى، بعدين بنقول له مثال ذلك ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الجاهل هون شو؟ قد يطلع يوم بدعاء يقول يا ماكر ارحمنا مثلا، لأنه بيقول لك في هون والله خير الماكرين، واللي بيسمي الله ماكر يكفر. فالمكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلته، وأما من الله تعالى فهو مجازات الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون. هذا معنى استعمال هذا اللفظ هنا. وبعبارة أخرى إن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الله. الشرح في هذه الآية: أسند الله إلى نفسه المكر، ومكر الله ليس كمكر العباد، مكر الإنسان أن يحاول إيصال الضرر إلى إنسان بطريقة خفية يحتاج فيها إلى استعمال بعض الحيل، أما مكر الله فليس هكذا. مكر الله هو إيصال الضرر إلى من يشاء من عباده من حيث لا يعلم ذلك العبد ولا يظن ولا يحسب أن الضرر يأتيه من هنا، فمكر العبد مذموم. أما مكر الله لا يذم، لأن الله لا يجوز عليه الظلم، لا يكون ظالما إن انتقم من عباده الظالمين بما شاء. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قوله تعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم. الشرح: هذه الآية الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون نزلت في المنافقين، لأنهم كانوا لما يجتمعون بأمثالهم يتكلمون ببغض الإسلام وكراهيته. الله أخبرنا أنه يجازيهم بما يليق بهم، وهذه المجازاة سماها استهزاء، والمنافقون هم الذين يكرهون الإسلام في قلوبهم ويتظاهرون بالإسلام أمام المسلمين. هذا النفاق في الدين، في نفاق في العمل اللي هو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، الشخص الذي إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، وإذا عهد، وإذا خاصم فجر، هذا نفاق في العمل، هذا نفاق في الإيمان، يعني يظهر الإسلام ويمكن الكفر، هذا يقال عنه كافر. ويعملون أعمال المسلمين ولكن قلوبهم فيها شك. تنبيه مهم: من قال يجوز تسمية الله ناسيا وماكرا ومستهزئا كفر. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو في أي تانية نسيهم عن الله، ليس معناه أن الله تعالى يذهل عنهم بمعنى الذهول، النسيان بمعنى الذهول لا يجوز على الله. نسيهم أي ترك إكرامهم، هذا معنى نسيهم. نسوا الله أي تركوا طاعته، فنسيهم أي ترك إكرامهم. لا يقال عن الله أنه ينسى بمعنى الذهول، فمن سمى الله ناسيا كفر. ولذلك ما نقول يا رب لا تنسانا، لا نقول يا رب لا تنسانا، لأن النسيان بمعنى الذهول لا يجوز على الله. كذلك لا نقول يا مستهزئ ارحمنا، ولا نقول يا ماكر ارحمنا، ولا نقول يا مضل ارحمنا. لا يسمى الله ناسيا ولا ماكرا ولا مستهزئا ولا مضلا، كل هذا من سمى الله به كفر. اللي بسمي الله ناسي او مستهزئ او ماكر او مضل يكفر. يقال الله يضل الكافرين ويقال مضل الكافرين وهادي المهتدين، لكن لا يسمى مضلا. كما تقول اللهم انت الصاحب في السفر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انت تحفظنا في السفر، انت تحفظنا، لكن لا يسمى الله صاحبا. لا يقال يا صاحب اعطنا كذا، لا يقال. قال الشيخ حفظه الله اوصاف يوصف الله بها ولا يسمى بها، ما نسميه فيها. ما بنقول أما إذا قال بدل ما هرت حالتك هون أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الكافرين هون، لأنه عرفنا ذلك من قوله في الدرك الأسفل، أن الدرك الأسفل مين اللي بيصلوا الكفار؟ شيخ ما سمعنا في الجوابين عفوا، السؤال اللي سألتهم شوي أنا بكتب حدا سألني سؤال؟ أنا سألت ما جاوبت؟ الشيخ نسى الله تركوا طاعة الله في الدنيا بالإيمان به. لا نقول مضل، لا نقول أسمائه مضل. على الشيخ قال مضل الكافرين أو يضل الكافرين، هادي المهتدين أو يهدي المهتدين، لكن لا يقال اسمه مضل. مفهوم؟ الشيخ ما تحكم بلد الوراء وبعض الكلام مش شوية؟ ما جاوبت شيئا. بس هذيك اللهم لا تنسنا، الشيخ الأول ما كان يقبل، قال هذا كفر الذي يقول اللهم لا تنسنا، أما الذي قال اللهم لا تتخلى عنا لا يكفر. فأنا قلت له مولانا العوام عندنا إذا قال اللهم لا تنسنا لا يفهمون إلا معنى لا تتخلى عنا، يعني لا تتركنا من الرحمة، يعني ارحمنا، يعني هن من الله. قال لي كان لا يفهمون إلا معنى لا تتخلى عنا لا نكفره، بس بالأول بالمجلس اللي كان فيه قال يكفر اللي يقول اللهم لا تنسنا. بس ما هو معنى لا تتخلى عنا كان شيخنا؟ ما تقولوه انتوا شيخنا كان ما بنقول الله لا يتخلى عنا، الله يلطف بنا، الله يلطف بنا، الله يرحمنا، هيك بنقول. بس مش هتحرروا عليك انا شايفين ضالين. السلام كل اسماء الله الحسنى تحترم كلها بالعربي او بالانجليزي كلها، بس هذيك الاسماء التي لا يسمى الا الله بها. بس إذا كان مثلاً استعمل هذا الذي هو اسم من أسماء الله سمي به غير الله فلا يكون له ذلك الحكم. يعني إذا شارع السلام مثلاً، أفران السلام مثلاً، ما بيعود إلى حكم ذاك اسم الله، يعني يجوز رميها هذه. كذلك كلمة رمضان لو أريد بها الشهر لها حرمة، أما إذا واحد اسمه أبو علي رمضان فينا نزد اسمه، ما مقصود فيه الشهر رمضان، واحد أبو علي رمضان. أي مثلا محل إخلاص، مش معناته سورة الإخلاص الشارع في مصر هو هناك الشارع العاشر من رمضان يراد به الشهر، يعني هم أرادوا بالعاشر من رمضان مناسبة حصلت عنده الحرب، ما بعرف شو حصل بمصر. قال الشيخ هذا يفرق، سألته عن هاي أي صحيح العاشر من رمضان المقصود به قايلين هن العاشر من رمضان، العاشر من رمضان يعني هن مفهمينك انه قصده رمضان، واضحه هون. ايوه حرب اكتوبر اظن هذه، اذا واحد اسمه محمد فينا نكب اسمه، مش مثل لما يكون مقصود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفيسه في ثلاثه نبيه يجوز رمي اسمها. اي وحده؟ أي اكتبه الأسماء التي يجوز أن يسمى بها غير الله. الأسماء التي يجوز أن يسمى

والحزب الإخوان لما قالوا نحن الجماعة الإسلامية يعني نحن فقط المسلمون ومن سوانا ليسوا مسلمين. لا نسميهم، ما هو هذول الجماعة المسمين عباد الرحمن هني حزب إخوان في الأصل، لكن هم كل مدة حتى يموهوا على الناس بيعملوا اسم جديد. يعني هلأ ما صار مشاكل بالدنيا ونعرف إنه مين اللي قتل، ولا انتوا كمان ما بتعرفوا، ما في تكفير ولا هجرة، هذه حطوها حتى شيلوا عن الوهابيين. انتوا لما تقولوا التكفير والهجرة بتعرف شو عم تعملوا؟ عم تعملوا اللي هن بدون غير هالناحية. لما طلع هذاك يقول لي القاعدة قال شو اسمه على التلفزيون ما بيعرف الموضوع، هو الوهابية هم الذين قتلوا، ثبت هذا الأمر أنهم الوهابية اللي بيسموا حالهم سلفية. شو ثبت كمان بالموضوع؟ انه كان يطلع عنده حزب الإخوان، فحزب الإخوان إذن والوهابية لهم شراكة في هذا الأمر. فتحفظوا لتقولوا للناس، قولوا لكم ليش داروا حزب الإخوان على الخوار؟ بعمرهم ما كانوا يروحوا يعملوا زيارات علنية، صاروا يروحوا يعملوا زيارات ويعملوا تصريحات، كانوا قاعدين ما عم يعملوا. ليه؟ لما عرفوا أن الأمر طالهم. بعدين ليش عرسوا ريش هذا ظاهر حتى يروحوا يعمل معهم مفاوضات؟ ليه هو من بين الناس يعني؟ ليروح يقبل أن هو يفاوضهم؟ لأنه معهم، لأنه منهم، فهم منهم، هذا الأمر ظاهر. بعدين واحد صحفي قالوا لي بالتلفزيون أنا ما حضرت، كان عم يقولوا لهذا الطاهر بيخترع بين البيار الطاهر، هو بيسموه شو اسمه خالد الطاهر، هو يعني مثل البيار. قال له أنتوا بتقولوا استنكرتوا قتل الشيخ نزار، قال له إيه صحيح بسط هو. قال له بس زهير عبيدي كان قاعد بأول صف مع اللي قاتلينه ومع جماعة اللي قاتلينه رحمة على الأهالي على فهم فضحوا أنفسهم. فأنتم مهم تكونوا عارفين هذا الأمر. إذا واحد سألكم تقولوا له هذول الذين يدعون أنهم سلفية الوهابية ويشترك معهم حزب الإخوان، كثير مهم أنكم تعرفوا الأمر لتقولوا للناس. لأنه هو كيف وصل الحال حجتها حفظه الله كان يحكي لنا اليوم انه اللي انكمشوا مثلا فيهم من بيت الشهاد، فيهم من بيت اظن عائله ثاني حمزه سماه لي اياه، قال لي هدول يعتبروا بطرابلس من العائلات الراقيه واللي بسموهم الاوادم واللي بسموهم العائلات اللي فيها الناس المحافظه واللي فيها الناس الفهمانه والدارسه. كيف وصلوا انه هذا الشاب من هالعائله هاي صار معهم، وهذا الشاب من العائله المشهوره الكبيره اللي بسموها عريقه صار معهم؟ بسبب تقصير الذين يتصدرون لتعليم الدين. لو كان الذين يتصدرون للمسؤولية باسم الدين واللي بيطلعوا على المنابر واللي بيدرسوا في المساجد يحذرون من فرق الضلال، أليس كان هذا يؤدي إلى التخفيف من شرهم وإلى فهم الشباب أن هؤلاء ليس هم الذين يقودونك للعلم الصحيح الذي يوصلك إلى دخول الجنة؟ أن الشاب الجاهل بيحصل كثير من الأحيان، كيف الواحد بيروح على الجامع؟ يموت أبوه بيروح على الجامع، ابن عمي مات أبوه راح على الجامع، راح على الجامع مين تلقفه هني؟ الرجبي. قالوا له أخوك في الله، عنده أساليب حزب الأخوة بيجي عنده يقول له أخوك في الله فلان الفلاني الاسم الكريم، يقول له كذا، بيقول له أهلا وسهلا فيك أول مرة بنشوفك، بأسلوب فيه يظهر عليه اللطافة. هلا صار شيخ عند الرجبية ابن عمي، بلفه ومدرس عنده. كذلك واحد آخر من أقارب اليوم سمعت عنه بس ما مع حدا صار، بس مات أبوه صار يروح يصلي الفجر بالمسجد، من بيروح يصلي الفجر بالمسجد هالايام نادر، بس مات ابوه صار يروح على الجامع. هون اذا شو قال الشيخ حفظه الله؟ قال الانسان قبل ان يتعلم شيئا هو كالاناء الفارغ، اذا وضع فيه الماء يقبل، كوب فارغ اذا وضع فيه الماء يقبل، واذا وضع فيه البول يقبل، لانه ما في شيء ليرد الشيء اللي بدك تحطه. قال فهؤلاء الذين تعلموا عند محمد الرجبديب لو كانوا تعلموا الحق قبل ذلك لا نفروا مما يلقي إليهم من الكلام الفاسد. لو كانوا تعلموا الحق بس إجوا لعنده فاضيين، شو عبى فيهم بفساد؟ هذا الشاب اللي التقيت فيه اليوم أخبرني عن هذا اللي هو من أقارب إنه التقى فيه بمسجد المسيطبة، هو أخونا هذا بيحضر عنا بالمسجد برج أبو حيدر، عم يروح على مسجد المسيطبة يقرأ القرآن. الله يجزيه خير، هذه طريقة جيدة، لأنه إذا واحد قاعد حمله مصاحف قرأ القرآن عادة ما حدا يحكي شيء، لما يوصلوا لآية من الآيات متشابهة بفسرهم إياها، هيك عم يعمل. لما يوصلوا لآية متشابهة بفسرهم إياها. شوفوا شو حصل معه برمضان بعد الفجر، حضر الدرس بورش أبو حيدر وراح قعدوا هالأربع خمسة معه، وهم في الجلسة إجا عبد الناصر جبري اسمعوا فيه، هذا من تلاميذ أسامة الخاني، عنده معهد هون بخرج مشايخ على زعمه، عنده 60 طالب في المعهد. فوصل كان يقرئهم في يوم الجمعة سورة الكهف، فوصل إلى قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأخونا الله يجزيه الخير قال له انتبهوا بعض الناس الخبثاء يردوا هالليلة يقولوا للناس الإسلام أعطى حرية الاختيار فيك تعتقد اللي بدك إيه. هذه الآية بيقفوا هن عند ومن شاء فليكفر. انتبهوا شوفوا اللي بعدين إنا أعتدنا للظالمين نارا يعني هذا تهديد مش إذا بدك آمن إذا بدك كافر ماشي الحال. الخبيث عبد الناصر جبري اللي قاعد بالمجلس قال له لا لا لا الإسلام أعطى الإنسان حرية الكسب. قال له أخونا هذا هو هذا أخونا تاجر ذهب مش شيخ بس الحمد لله كساره. قال له أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال له هذا بس بالجزيرة العربية. قال بسموه الشيخ عبد الناصر جبري. قال له لما الرسول والصحابة بعتوا قاتلوا بالشام راح وصل عمر لحدود الصين هذه كلها جزيرة العربية. قال له لما الرسول قال لتفتحن القسطنطينية فلا نعمل أمير وأميرها قسطنطينية بالجزيرة العربية قال له هيدول اللي كانوا خايفين المسلمين أن يهجموا عليهم مشان هيك راحوا هجموها وصلوا لحدود الصين قال عزامهم هن خايفين. شوفوا التشويش على الناس ممن يدعي المشيخة يدعي أنه هو شيخ. قال له عبد الناصر جبري الله قال لا إكراه في الدين. عم شو قال له أخونا قال هذه الآية منسوخة. قال لا لا لا أنا بأسر عليك الجمعية أنت جمعية مشاريع بأسر عليك ما تخلوني أسر عليك لا الآية ما أنا منسوخة. قال له الحمد لله علمتنا الجمعية